أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد تقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في مصطلح الحديث. وإذا علمتم ذلك فاعلموا أن مسلم بن الحجاج رحمه الله في آخر صحيحه أخرج عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أن هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف نزلت فيما كان يفعله المشركون من أنهم يطوفون بالبيت عراه، فأنزل الله النهي عن ذلك والتجمل بلباس الزينة وستر العورة للطواف والصلاة في جميع المساجد. فالسبب خاص واللفظ عام والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما سنوضحه إن شاء الله. والمعروف في مختلقات العرب التي كانوا يفعلون أن غير الحمص، والحمص جميع قريش، لأن من قريش أهل بطاح وأهل ظواهر وجميعهم هم وحلفاؤهم يسمون الحمص، فأهل بطاح منهم أولاد كعب فما دونه وما فوق كعب، وهم بنو عامر بن لؤي وبنو الحارث بن فهر وبنو محارب بن فهر من قبائل قريش. هذو كانوا ليسوا ببقاح مكة بل الظواهر، فهؤلاء أهل الظواهر وهؤلاء الأبطحيون في نفس بطحاء مكة، والجميع يسمون الحمص. هم قريش بجميعها أهل بقاحها وأهل ظواهرها. كانت عادة العرب في الجاهلية أن الإنسان إذا جاء يريد الطواف ببيت الله الحرام إن كان له صديق من الحمص أعطاه ثوبا يطوف فيه. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة كان له صديق من بني تميم هو عياض بن حمار الذي كان بعد ذلك صحابيا كريما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد عياض بن حمار أن يطوف أعاره ثوبه ليطوف فيه كما هو معروف في التاريخ. فإن أعاره أحمد أحد الحمص ثوبه طاف فيه، وإن لم يجد من يعيره من الحمص ثوبا فإن كان ثوبه جديدا لم يلبسه قبل ذلك طاف فيه، ولكنه عندما يطوف فيه يلقيه من حاله ويذهب عريانا، لأنهم يقولون: لا نطوف بيت الله بثياب عصينا الله فيها. أو يتساءلون أنهم يخرجون من الذنوب ويتعرون منها كما تعروا من الثياب. هذه تشريعات الشيطان، والإنسان منهم إذا طاف في ثوبه لا بد أن يلقيه، وإن لم يلقيه ضربوه حتى يلقيه، ويسمى ذلك الثوب لقاء، وهو معروف في التاريخ. ومنه قول الشاعر: لأن اللقاء هذا الثوب الذي يلقيه من طاف فيه يلقى قريحا تدوسه أقدام الناس في المطاف. وبعضهم قالوا: يلقون اللقاء في منى. ومنه قول الشاعر: شفى حسنا كري عليه كأنه لقا بين أيدي الطائفين حريم، يعني أخله ميتا تدرسه رجال أقدام الناس وهو ميت، لأنه هذا الثوب اللقاء الذي طرحه من طاب به فإن لم يجد من يعيره، وكان الثوب قد قدم في زعمهم قد عصى الله فيه، طرح الثوب وجاء عريانا وطاف عريانا والعياذ بالله، وتطوف المرأة عريانا. وبعضهم يقول كانت النساء تطوف بالليل ليس عليهن ثياب، والرجال يطوفون بالنهار، والبيت الذي تقوله الطائفة اليوم يبدو بعضه وكله، فما بدا منه فلا أحله. هو في صحيح مسلم في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وأنه تفسير صحابي لهذه الآية متعلق بسبب النزول فله حكم الرفع، فكأنه حديث صحيح في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن معنى الآية خذوا زينتكم يعني خذوا زينة اللباس واستروا بها عوراتكم عند الطواف بالبيت والصلاة. والآية وإن كان سبب نزولها في طوافهم بالبيت عوراه فلفظها عام لكل مسجد، والمقرر في الأصول أن اللفظ إن كان عاما والسبب كان خاصا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. هذا هو الحق الذي عليه جماهير العلماء وعليه عامة الأصوليين إلا من شل. والدلالة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تفهم من نصوص الوحي ومن اللغة العربية. أما نصوص الوحي فقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يدل عليه استقراء القرآن وتدل عليه اللغة العربية أيضا. فمن الأحاديث الدالة على ذلك قصة الأنصاري المشهورة التي ذكرها الله في سورة هود وسيأتي إباحها، وضابطها أن أنصاريا كان تمارا فجاءته امرأة تريد أن تبتاع منه تمرا فأعجب بجمالها فقال لها إن في البيت تمرا أجود من هذا. فلما دخلت في البيت تظنوا أنه يبيعها التمر الأجود، كان بينه وبينها ما لا ينبغي أن يكون بين رجل وغير زوجته إلا أنه لم يقع بينهما ما يستوجب الحد، فكان شيء مثل التقبيل والضم ونحوه. ثم بعد ذلك ندم ذلك الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيه آية مدنية في سورة مكية، وهي قوله تعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يعني كالصلوات الخمس التي يقيمها في الجماعات يذهبن السيئات، أن يغفر الله بهن تلك الذنوب كتقبيل تلك الأجنبية. ثم إن ذلك الرجل لما نزلت فيه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الأنصاري وقال له يا رسول الله ألي هذا خاصة؟ وسؤال الأنصاري هذا مقتضاه أيختص حكم هذه الآية بي لأنني هو سبب نزولها، أم العبرة بعموم لفظ إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. وسؤال الأنصاري هذا وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له ثابت في صحيح البخاري في تفسير سورة هود، وهو نص صريح في أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومن النصوص الدالة على ذلك ما ثبت في الصحيح ثبوتا لا مطعن فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليا وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما وهما نائمان وأيقظهما ليصليا من الليل فقال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا فولى صلى الله عليه وسلم كالمغضب يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع أن آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا نزلت على التحقيق في الكفار المشركين الذين يجادلون في القرآن ويقول بعضهم شعر ويقول بعضهم سحر ويقول بعضهم تهامة إلى غير ذلك ويدل لأنها في الكفار أول الآية هو قوله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أي المكذب بالقرآن الذي لم يعتبر بأمثاله أكثر شيء جدلا وخصومة في التكذيب بالقرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها وإن نزلت في الكفار أن عموم لفظها شامل لقول علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا ومما يدل على هذا من اللغة العربية أنه أن الرجل مثلا لو كان له أربع زوجات فآلته واحدة منهن وشتمته وأطلقت لسانها فيه حتى أغضبته وهي واحدة والثلاث الأخر ساكتات لا يفعلن إلا ما يرضي زوجهن فقال الزوج بسبب إغضاب التي أغضبته أنتن كلكن طوالق فإن الطلاق لا يختص بذات السبب التي أغضبته وآلته بل يطلق الجميع نظرا إلى عموم له ويراتب اللفظ الذي حمل عليه كما هو معلوم عند أهل اللسان العربي قوله جل وعلا في هذه الآية يا بني آدم كأنه يذكرهم بقضية إبليس لا يدوم إبليس على النكاية فيكم بنزع ثيابكم عنكم كما فعل بأبويكم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالأصل أخذوا بالهمزة لأنه مضارع أخذ بالهمزة إلا أن ثلاثة أفعال مهموزة الفاء وهي أخذ وأمر وأكل يجوز حذف همزتها في الأمر كما بيناه مرارا خذوا زينتكم أي لباسكم الذي تسترون به عوراتكم وتتجملون به عند كل مسجد سواء كان المسجد الحرام للطواف أو غيره من المساجد للصلاة وكون الزينة هنا لبس اللباس للطواف والصلاة يكاد يجمع عليه المفسرون وقد دل عليه حديث ابن عباس المذكور الذي قدمنا أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلماء من ظاهر عموم الآية أنه ينبغي للرجل إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ليحضر جماعة المسلمين ويصلي أن يلبس من الثياب أحسنها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السماء على لون البياض في حديثه إن من خير ثيابكم البياض فالبسوا البياض وكشموا فيه موتاكم وإن من خير أسحاركم الإذنب فإنه يجوي البصر وينبت الشعر وحديث مشهور أخرجه بعض السنن أصحاب السنن وغيرهم ولذا كانوا يتطيبون ويستاكون ويقولون إن الطيب والسواك من كمال الزينة التي يتناولها ظاهر الآية الكريمة مع القطع بأنها نازلة في عدم العري وستر العورات عند الطواف والصلوات وهي دليل واضح على أن على أن الطواف لا يصح من العريان كما عليه جمهور العلماء، وأن الصلاة أيضا لا تصح مع كشف العورة خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في الطواف، ويؤيد معنى ما دلت عليه الآية قوله صلى الله عليه وسلم: الذي أرسل عليا ينادي به وألا يطوف بعد العام وألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وهذا معنى قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لا تأتوا الطواف مكشوفة عوراتكم، ولا تأتوا مساجد المسلمين مكشوفة عوراتكم كما كان يفعله المشركون في مسجد مكة. لأن ذكرنا عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير كما أخرجه مسلم في صحيحه أن هذه الآية نزلت في أن المشركين كانوا يطوفون عورا، حتى إن المرأة لتقول: اليوم يبدو بعضه وكله، فما بدا منه فلا أحله. وهذا الحديث الذي له حكم الرفع الثابت في صحيح مسلم، لأنه تفسير من ابن عباس يتعلق بسبب النزول، فكأن ابن عباس يفسر الزينة بأنها لبس الثياب عند الطواف والصلوات، وسوى تفسير الصحابي إن كان له تعلق بسبب النزول كان له حكم الرفع كما هو مقرر في علوم الحديث. وهذا يدل على أن قائلة البيت من اللاتي كن يطوفن بالبيت وهن عريانات يتقربن بذلك إلى الله، مع أنه ذكرت جماعة من المؤرخين للبيت المذكور قصة غير ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس، والظاهر أن ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أثبت، فقد ذكر غير واحد ممن تكلم على الصحابة بترجمة بباعة بنت عامر بن لقي بن قشير بن شعب بن ربيعة بن عامر بن قعقعة، هي من بني قشير الذين منهم مسلم بن الحجاج القشيري، وكانت امرأة ذات جمال، وأنها تزوجها عبد الله بن جدعان التيمي الجواد المشهور، وجاء بها إلى مكة، وكان من أعظم فتيان مكة في ذلك الزمن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والد أبي جهل، فأعجبه جمال بضاعة بنت عامر التي هي زوجة بن جدعان، فصار يأتيها ويقول لها: إنها يا الشيخ الكبير الذي ليس له جمال لا يناسب جمالك وكمالك، فتطلقي منه ليتزوجك، يخببها عليه، فخببها عليه، فطلبت بن جدعان الطلاق. لما طلبت منه الطلاق قال: نعم، بشرط أن تنحري كذا وكذا جزورا، مئة من الإبل أو أكثر، أو تغزلي رجلا يمتد من هنا إلى جبل كذا، وأن تطوفي ببيت الله وأنت عريانة. فقالت له: أصبر حتى أفسر في شأني. فجاءها هشام، وكان هشام من عظام فتيان مكة، وقد قال فيه الشاعر: لما مات فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام. لما جاءها هشام بن المغيرة والد أبي جهل وقصت عليه قصة، قال لها: التزمي له كل ما اشترط عليه، فأنا أعطيك مئة جزور وما شئت من الإبل تنحرينا، وأمر نساء بني المغيرة أن يغزلن لك الغزل الذي فعل، وأطلب من قريش أن يخلوا لك البيت حتى تطوفي به وحدك وأنت عريانة. وأنه وفى بما فعل أعطاها الإبل فنحرتها وغزل لها الغزل، وطلب من قريش فأخلوا لها البيت. والذين يذكرون القصة من كتب الصحابة كما في الإصابة والاستيعاب وغيرهما من كتب الصحابة ممن ذكروا هذه القصة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ابن صغير ووجدته معه المطلب بن أبي وداعة السهمي، وأنهم بقوا لصغارهم وأنهم رأوها تنزع ثوبا ثوبا حتى بقيت ليس عليها شيء، وصارت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلى عليها وسترى عورتها، وأنها هي التي قالت هذا البيت. ولذلك قال إياد في شرح مسلم بالكلام على البيت في مسلم إن قائلته بضاعة هذه، ولكنه ترفق لقصة بقصة أخرى. وزعم من ذكر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبها عند ابنها، وظاهر أنه ابنها سلمة بن هشام لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو صغير، وتقول لهم رب الكعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة، وأنه قال حتى أستأذنها فذهب ليستأذنها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جمالها الذي عهده أنه تغير وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها، فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت أتستأذنني في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكروه في هذه القصة والله أعلم بصحتها. أما كونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف بالبيت أو يعلم فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس، والظاهر أنه أثبت منها لا الله تعالى أعلم. ومعنى الآية الكريمة خذوا زينتكم أي ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة الصلوات، وخصوصا المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. وكلوا واشربوا، نزل قوله وكلوا واشربوا في بعض العرب. قال بعض العرب كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا يأكلون الودج ولا يشربون من ألبان الغنم ولا مما خرج من لحومها، فحرموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالودج، بعضهم يحرم شرب اللبن واللحم. كفروني رويضا ألا يحرموا هذه الطيبات التي أحل الله، كما قال لهم البسوا الثياب فلا تتجردوا في الإحرام، فكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم، أي وكلوا واشربوا حتى ولو كان من الودك ولو كان من اللبن مما يحرمه الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على نفسه الدسم وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم، يزعمون أنها لا أتم لحجهم وأنه أرضى لله. فقال الله فيهم وكلوا واشربوا ولا تحرموا شيئا من طيبات الله، لأن ذلك تشريع الشيطان كشف العورات. وقوى هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا حل له الله، كما قدمنا في سورة المائدة بقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وعليه فليس للإنسان أن يقول هذا الطعام أو هذا الشراب حرام علي، فإن حرم على نفسه حلالا كطعام أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول ترجموه في تحريم الحلال كفارة يمين، ومالك وأصحابه قالوا إن لم يكن الذي حرمه حلالا غير الزوجة والأمة لا ترجموه يمين ولا يرجموه شيء. فحجة من قال إنه ترجموه يمين أن الله لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، لما تحرم ما أحل الله لك؟ وأصح الروايات أنه العسل، وإن جاء في روايات أخرى أنه جاريته. قال الله له بعد تحريم هذا الحلال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعلم أن في تحريم الحلال كفارة يمين، لأن تحلة كفارة يمين هي كفارته، وذلك يدل على أن فيه كفارة يمين خلافا لمالك وأصحابه. أما إذا حرم امرأته بأن قال أنت علي حرام أو علق تحريمها على شيء ووقع، فللعلماء فيه اختلافات واضطرابات كثيرة تزيد على 13 مذهبا معروفة في كلام العلماء أجرها عندي على القياس، هو قول من قال أنه ترجمه كفارة ظهار. هذا القول هو أقربها للقياس وظاهر القرآن العظيم، لأن الله نص في محكم كتابه في سورة المجادلة في امرأة أوس بن الصامت التي قال لها: أنت علي كوهر أمي، أنت علي كوهر أمي، معناه بالحرف الواحد أنت حرام. وقد جاء القرآن بأن في هذا اللفظ كفارة ظهار، حيث قال: والذين يظهرون من نسائهم، وفي القراءة الأخرى: يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، إلى آخر خصال كفارة الظهار المعروفة في سورة المجادلة. فهذا القول أقيس الأقوال وأجرها على القياس وأقربها لظاهر القرآن. وكذلك قول من قال إنه يرجمه للسفر وكفارة يمين، فيدل عليه ظاهر آيات التحريم بناء على أن الذي حرم صلى الله عليه وسلم جاريته، لأن في باب الأحاديث في قوله لما تحرم أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أهلها يومها، فأذن لها ثم دعا بجاريته في بيت حفصة، لأنه ذلك اليوم عندها وهو في بيتها، وكان بينه وبين الجارية ما يكون بين الرجل وامرأته، فرجعت حفصة ففطنت لما وقع فغضبت وقالت: ليست بحرمة، أفي بيتي وفي يومي يفعل هذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجارية وإرضاء لها، فعلى على القول أنه في تحريم الجارية. فالله قال بعده: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله غفور رحيم، فدل على أن في تحريم الرجل امرأته كفارة يمين والاستغفار. وهذان القولان داخلان في مذهب مالك، وكل منهما قال به جماعة من العلماء. وروى مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إن قال لها أنت حرام كانت بينونة كبرى تعد ثلاث طلقات. وكان ابن عباس يفتي بكفارة اليمين ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأقربها للقياس أجرها على القياس وأقربها لظاهر القرآن أن فيها كفارة ظهار. وتتبع طرق أقوال العلماء فيها وما استدل به كل منهم يقول علينا جدا ويخرجنا إخراجا بعيدا عن المقصود. وقوله جل وعلا: وكلوا واشربوا، أي ولا تحرموا ما لم يحرمه الله بالحد من أكل اللحوم والوجبس وشرب الألبان، ولا تسرفوا، أصل الإسراف في لغة العرب هو مجاوزة الحد، والإسراف المنهي عنه هنا فيه للعلماء وجهان: أحدهما أن المعنى لا تسرفوا في الأكل والشرب، فتأكلوا فوق الحاجة وتشربوا فوق الحاجة، لأن الإسراف في الأكل والشرب يثقل البدن ويعوق صاحبه عن طاعة الله والقيام بالليل، فيجعل صاحبه كلما كانت بطنه ملأ من الأكل والشرب كان ثقيل الجسم لا ينهض لطاعة الله، فنهاهم الله عن الإسراف في الأكل، وكذلك يسبب الأمراض. وجرت عادة المفسرين أنهم يذكرون هنا في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف قصة، ويذكرون فيها حديثا الظاهر أنه لا أصل له ولا أساس له، إلا أن كثيرا ممن تكلموا على القرآن لا يميزون بين سقيم الحديث وصحيحه، فيكتبون منه كل ما رأوا من غير تمييز بين صحيحه وسقيمه. القصة المعروفة زعموا أنه كان عند هارون الرشيد الطبيب النصراني، وأن الطبيب النصراني قال: ليس في كتابكم شيء من الطب، وأقل العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. وأنه كان عند هارون الرشيد علي بن حسين بن واقد، فقال له: جمع كتابنا الطب في نصف آية، ويكوى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن من المعلوم أن الطب نوعان: طب حمية وهو توقف للداء قبل أن ينزل الداء، والثاني طب علاج ومداواة بعد أن ينزل الداء. وأن من أعظم الطب الحمية هو ما قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن من خفف أكله وشربه كما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ لقيمات مقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فتخفيف الأكل يستجيب صحة البدن. وأنه قال له: جمع الطب كله في نصف آية، لأن خير الطب طب الحية، وهذه الآية جاءت على أعظم طب الحية. وأنه قال له: وهل يذهب عن نبيكم شيء من الطب؟ قال: نعم. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدة رأس الداء، والحمية أصل الدواء، وعوذوا كل جسم معتاد، ويقولون هذا ويسكتون. وهذا نسبته إلى النبي ليست بصحيحة، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا أساس له على الصلاة إن شاء الله تعالى. وعلى هذا القول فالإسراف المنهي عنه في الأكل بما يسبب من التكاسل عن طاعة الله وما يسبب من الأمراض وغير ذلك. الوجه الثاني أن معنى ولا تسرفوا أي لا تجاوزوا حدود الله فتحرموا ما أحل الله، كالوجه للمحرم وكاللباس للطائف، فهذه أمور لن يحرمها الله. ولا تسرفوا في التحريم والتحليل بأن تحرموا ما أحل الله وتحللوا ما حرم الله، وصل الإسراف من إسراف. ولا مانع من أن تشمل الآية الجميع، فلا يجوز الإسراف بتحليل ما أحل الله بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كما لا يجوز الإسراف الكثير بملء البطن ملأ شديدا من الأكل والشرب حتى يتشاكل الإنسان ولا يتنشط لطاعة الله وتأتي الأمراض، لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. فإنما من كان كثير الأكل والشرب لا تراه يقوم الليل ولا يتنشط للعبادات ولا ينشط لسانه لذكر الله فهو كسول ملول، وكذلك ربما نشأت له الأمراض. قال معنى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه جل وعلا لا يحب المسرفين المجاوزين الحدود بتحليل ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويدخل فيه المسرفين بكثرة الأكل والشرب الشاغلة عن طاعة الله المثبطة عن القيام بما يرضي الله جل وعلا ونحو ذلك. هذا معنى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين.